هو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثروة، فارس من بني النجار، أحد رماة يثرب المعدودين. الصحابي الجليل زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري الخزرجي. لما عزم أبو طلحة إلى خطبة أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. ومنذ ذلك اليوم دخل أبو طلحة تحت لواء الإسلام ووضع طاقته كلها في خدمته، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجته أم سليم، وكان أحد النقباء 12 الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على مسلم يثرب، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه. كان رضي الله عنه كالجبل الثابت يوم أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. وكان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره لينظر أين يقع سهمه، فكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول: هكذا يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وما زال أبو طلحة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين. وكان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات الشدة، فقد كان أكثر بذلا بماله في مواقف البذل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، إنه كان لا يكاد يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صام 40 سنة لم يفطر إلا أيام العيد، وهو الذي حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده. وامتدت به الحياة حتى غدا شيخا، ولكن شيخوخته لم تحل بينه وبين مواصلة الجهاد. ففي خلافة عثمان بن عفان عزم المسلمون على الغزو في البحر، فأخذ أبو طلحة يعد للخروج مع الجيش، فحاول أبناؤه منعه من الخروج، فأبى إلا الخروج للجهاد. وبينما كان الشيخ المعمر على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر، مرض مرضا شديدا وفارق الحياة. فبحث المسلمون عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا إلا بعد 7 أيام، وأبو طلحة مسجن بينهم لم يتغير فيه شيء وكأنه نائم.